وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. And it is he who accepts repentance from his servants and pardons misdeeds, and he knows what you do.